عن البيت أحداث محل صد علو أو هذه المخارج وهذه الجوازات وهذه التطبيقات وهذه المنوعات المتعددة المتنوعة أحداث محل بعد أن يحلق أو يقصر. قال فإن فقده صام 10 أيام، ما لم يجد إنسان هدي في هذا المكان أو لا يمر في المال يصوم 10 أيام في الذي لا يجد الهدي ثم حل. وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، إنسان لا يعني لا